في حسن القراءة، فيكون أقرأ فإن عموم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم القوم أقرأ من كتاب الله يتناول المتيمم والمتوضئ. نعم، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.